ولا يمكن أن يحل في الأرض. وهذا قول تبطله الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. القرآن والسنة مملوءان بما هو نص أو ظاهر في أن الله تعالى في السماء، والعقل أيضا يدل على أن الله تعالى في السماء، يدل على ذلك كما قدمنا من وجهين. الوجه الأول أن العلو صفة كمال، ولا صفة نقص؟ صفة كمال. فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى موصوف بالكمال المطلق، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الوجه الثاني من الأدلة العقلية على علو الله أن يقال العلو ما الذي يقابله؟ السفل. والسفل بلا ريب صفة نقص، والله تعالى منزه عن النقص، فواجب ثبوت العلو له. أما الفطرة فلا تسأل عنها. اذهب إلى عجوز قريبة من الحرم وقل لها: أين الله؟ ماذا تقول؟ في السماء. ائت للصبيان في مدارسهم قل لهم: أين الله؟ يقولون: في السماء. نعم، اسأل أي إنسان خائف أو داعي أين يرتفع قلبه؟ إلى السماء. اسأل المسلمين جميعا وهم يقولون في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، أين يجدون قلوبهم ترتفع؟ قلوبهم ترتفع إلى العلو، ما فيها أشكال. إذن فالفطرة دالة على ثبوت علو الله عز وجل. إجماع المسلمين ما عدا أهل التعطيل على أن الله في السماء هذا أمر واضح. على هذا يكون من زعم أن معية الله للخلق معية حلول واختلاط فقد، فإن قوله يبطل بهذه الأدلة. كل دليل يدل على العلو فإنه يدل على بطلان القول بمعية الحلول والاختلاط. واضح؟ فعلى هذا تكون معية الله تعالى لخلقه معية تليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، لأن الله تعالى جمع بينهما في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وكل شيئين جمع الله بينهما فإنهما لا يمكن أن يتناقضا. قلنا إن الذي يقول بمعية الحلول والاختلاط مخالف للأدلة الشرعية المثبتة لعلو الله، كذلك أيضا هو لا يعرف اللغة العربية، لأن اللغة العربية هل تقتضي حقيقة المعية فيها أن يكون الشيء مخالطا للشيء، نعم، أو حالا معه في مكانه مسمعا معه في مكانه؟ لا، ليس كذلك. الإنسان مثلا يقول: زوجتي معي وهي في البيت وهو في المسجد، أليس كذلك؟ وهذا حقيقة، هذه معية حقيقية، مع أنها في مكان وهو في مكان. كذلك أيضا الضابط أو القائد يقول للجنود: اذهبوا إلى المعركة فأنا معكم، حقيقة ولا لا؟ هو حقيقة. تطلق هذه الكلمة حقيقة مع تباين المكانين ولا لا؟ الصبيان الآن يتضاربون وتزاعلون، يجي واحد الولد الجيران يقول: تعال أنت معي ولا معه؟ أنت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ حقيقة، مع أن كل واحد يذهب إلى بيته. فالمعية باللغة العربية لا تقتضي حقيقتها، قصدي لا تستلزم، ولا تقتضي، لا تستلزم حقيقتها الحلول والاختلاط بين الشيئين. وأقول لا تستلزم ولا أقول لا تقتضي، لأنها قد تقتضي ذلك، كما لو قيل مثلا: الماء قدم لي لبنا مع ماء، أي مخلوطا به، وكما يقال الروح مع البدن أي مختلطة به، وهذا نعم قد تقتضيه لكنها لا توجبه اللغة العربية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، بل لا توجبه، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فالمهم يا جماعة لا تظنوا أن القرآن يناقض بعضه بعضا، وأنه إذا ثبت أن الله معنا فإنه ينافي أن يكون الله في السماء، فإن هذا غير ممكن، بل نقول إن القرآن يصدق بعضه بعضا ويثبت بعضه بعضا، ولكن من الناس من نسأل الله لنا ولكم السلامة من في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأجل فتنة الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتعطيله عما أراد الله. نعم. من قال منهم أن المعيّة للتخصيص نافع التعليم أول كيف من؟ إذا خصصنا كل المعيّة المعيّة العامة معيّة حقيقية نعم على ما يليق بالله عز وجل، وقلنا المعيّة خاصة هناك معيّة خاصة، هل ناقض التخصيص التعليم؟ لا ما هو ناقض، يعني المعية الخاصة يجب أن تؤمن بأنها مجتمعة مع المعية العامة، بمعنى إذا قيل إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين يحسنون، فليس معناه أنها معية خاصة مجرد عن المعية العامة، لأنه سبحانه وتعالى مع هؤلاء أيضا بالعلم والإحاطة والمعنى العام. ومن قال منهم الأول من الأحال في كل مكان مع أنه على عرش، وقد كان ينزل السماء الدنيا وهو على عرش قد يخلو على متوقيت فيها ما يقال يخلو منها العرش ولا لا يخلو، لكن إذا كان ينزل السماء الدنيا فلا يمانع أن الله ليس كمثله شيء. لا لا لا هذا ما يمكن، لا ما يمكن، حتى النزول إلى السماء الدنيا ما ينقص، ما يجوز أن نقول أن السماء الثانية تكون فوقه، ما يجوز أن نقول هكذا، نقول على ليس كمثله شيء. لا لا ما يمكن، لأنه كما قال شيخ الإسلام لا يجوز أن نعتمد في إثبات الصفات على نفي المشابهة والمماثلة، لأن المعاني اللي هي في نفسها مناقضة لكمال الله ما تثبت ولو قلنا على وجه الله شيء بسبب المخلوقين. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها، يعني ليس كل شيء نثبت لله ونقول ليس على ما يشبه بسبب المخلوقين، إذا كان نقصا فهو منفي عن الله عز وجل مطلقا. لو قال قائل مثلا أنا بثبت إن الله سبحانه وتعالى يتعب لا كتعب المخلوقين مثلا، إيش نقول؟ نقول هذا خطأ، فكل صفات النقص ما يجوز إثباتها لله مطلقا، ثم صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه هي التي نقول فيها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، بل لأنه ما يكفي في إثبات في نفي النقاص عن الله أن نثبت له صفة النقص ثم نقول لا تشبه، هذا ممنوع. ومسألة خلو العرش منه إذا نزل إلى السماء الدنيا أو عدم خلوه، يقول شيخ الإسلام إن الأرجح عدم خلو العرش منه، لأن العلو ثابت صفة من الصفات الذاتية. نعم. وقال بعض العلماء إن الذي ينبغي لنا أن نثبت، لأن المسألة فيها ثلاث تقوى، قول أنه يخلو العرش منه وينزل إلى السماء الدنيا وعلى أي كيفية ما ندري كيف ينزل، المهم أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده بهذا النزول. والقول الثاني يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير ولا ندري كيفية. والقول الثالث التوقف، توقف عن هذا، نعرض عن هذا كله بألسنتنا وقلوبنا ونقول إن الله ينزل وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما أوردوا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فما دام ما أوردوه فإنه ينبغي أن لا نريده نحن على أنفسنا ولا على غيرنا، وهذا قول فيه سلامة، هذا قول فيه سلامة. ولكن الشيخ الإسلام يرى أن يقولن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال اصبروا إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات لا ناهية وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية قول وعلم جزم حذف النون والوفاء لمن يقتل أي في من يقتل لأن المقتول ما قال له شيء قد قتل لكن المعنى في من يقتل في سبيل الله كما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم استفاد من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإرسال الرسول وقبل أن نتكلم على هذا أحب من إخواننا الذين يحضرون إذا كانوا يريدون الانتظام أنهم يتابعوننا ويأتون بالكتب المقررة يعني مو يجي الواحد كمستمع الواحد كمستمع لا شك أنه يستفيد لكن ليس كطالب يأتي بالدروس معه ويناقش ويعلق نعم أنا أعتبر اللي يأتي بس يحضر أعتبره مستمعا وليس طالبا ولهذا ما يشعر بأنه جاء يتلقى تلقيا كاملا فأنا أحب أن الإنسان يحرص لما كنا في الطلب الإنسان منا ما يأتي إلا بكتاب إما نشتريه ولا نستعيره المهم ما يأتي الواحد مثلا بيديه فقط ونحن على المستوى اللي عليه الأولون يحضر الواحد ويلقي قصيدة 100 بيت وينصرف الناس كلهم حفظوه نحن على المستوى هذا حتى نقول نكتفي بأن الواحد يأتي بيديه فقط فأنا أرجو من الإنسان اللي بينتظم إن شاء الله أنه يحرص دور الكتب اللي حين نقرأ دورها ويحضرها نعم هنا النار جعل استنباط الفوائد قال الله تعالى كما أصنع فيكم أقول يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيه لأن هذه الآية متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم فإن هذا من تمام النعمة ومنها أن كون الرسول منا فيه زيادة فائدة لأنه أقرب إلى التصديق مما لو كان أجنبيا ولهذا ما بعث الله نبيا إلا في قومه إلا رجلا واحدا فقط بعثه الله في قومه وفي غير قومه وهو لا محمد على عموم الناس كل الناس قومه لا محمد إلى جميع الناس شعيب شعيب أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة ما هو أصحاب الأيكة ما هو قوم وأصحاب الأيكة ما هو لا قبيلتين من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في البلاغ وأنه بلغ جميع ما أوحي إليه لقوله يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا صدق الله عنده يتلو عليكم آياتنا فإن هذا يدل على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها ومنها أن من فوائد الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام حصول العلم لأن هذه الآيات كلها علم لقوله يتلو عليكم آياتنا ومن فوائدها أيضا أن الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام كلها تزكية للأمة وتنمية لأخلاقها ودعوة للأخلاق الفاضلة ولهذا كان من القواعد المقررة في الشريعة أنها تأتي بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وتنهى عن المفاسد الخالصة بعد أو الراجحة. الشريعة تأتي بالمصالح الخالصة اللي ما فيها مفاسد إطلاقا أو الراجحة فيما إذا اشتمل الفعل على مصلحة ومفسدة لكن مصلحته أرجح، وتنهى عن المفاسد الخالصة بعد أو الراجحة. الخمر فيه مصالح ومفاسد لكن مفاسده راجحة، فلذلك حرم، فلهذا حرم. الحجر على السفينة فيه مصالح وفيه مفاسد لكن مصالحه راجحة، فلذلك قدمت المصالح. أو مصالح خالصة ما فيها مفاسد كعبادة الله مثلا، هذه قاعدة الشريعة، ولهذا قال ويزكيكم. ومن فوائد الآية أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به لقوله ويزكيكم. ومن فوائدها أن من وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. أولا الكتاب القرآن، والحكمة قيل إنها السنة، وقيل ما تتضمنه الشريعة من الأسرار والحكم. ومن فوائد الآية الرد على أهل التأويل وأهل التجهيل، أهل التأويل وأهل التجهيل. وش من التأويل والتجهيل؟ الظاهر غانم يدري عنهم تماما. ها؟ التأويل اللي يأولون. أين؟ اللي يأولون آيات الصفات. اللي يأولون آيات الصفات. لأننا نقول لهم لو كان هذا التأويل من العلم لإيش؟ لعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يعلمنا إياه علمنا أنه ليس من العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى أهل التجهيل رد على أهل التجهيل، منهم أهل التجهيل. أهل التجهيل طائفة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها لا تعلم معاني آيات الصفات وأحاديثها، ما أدري مش معناها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث من صفات الله ولا يدري وش معناه. سمون هؤلاء أهل التجهيل. يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري وش معنى قوله الرحمن على العرش استوى، لو تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وش معنى قال ما أدري. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولو سألته ما معنى ينزل لقال لا أدري. هؤلاء يسمون أهل التجهيل أو أهل التجهيل. هم يدعون هذا هو العلم، إنك أن تقول عما لا تعلم لا أعلم. طيب هذه الآية ترد على الطائفتين جميعا. أولا طيب لأنه قال يعلمهم الكتاب. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة لفظ القرآن ومعناه. أولا وأنزلنا إليك الذكر القرآن، وأنزلنا إليك الذكر وش باب الآية لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين لفظ القرآن ولم يكتم منه حرفا واحدا فقد بين معناه، ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئا من المعنى سألوا فعلمهم، ولكن الغالب أنهم ما استشكوا لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم يعرفون معناه ومغزاه وأسبابه فلا يشكل عليه. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد من الآية أنه علمهم لفظ القرآن ومعنى القرآن. طيب ومن فوائد الآية اشتمال الشريعة على الحكمة، من أين تؤخذ يا عصام؟ أي كلمتين؟ الحكمة. فالشريعة متضمنة للحكمة تضمنا كاملا، فما من شيء في مأموراتها ومنهياتها إلا وهو مشتمل على الحكمة. لكن يرد علينا السؤال، هل الحكمة معلومة لنا؟ قد تكون معلومة وهو الأكثر، وقد تكون مجهولة. لكن هنا حكمة لازمة لكل حكم، وهو طاعة الله ورسوله، فإن هذه حكمة، هذه أعظم الحكم، وهي ثابتة فيما نعقل معه حكمته وفيما لا نعقلها. ولهذا لما قالت عمرة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت الحكمة من ذلك هو طاعة الله ورسوله، وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناها أم لم يعقل. واضح يا مدين؟ طيب طيب يعلمه كتابه الحكمة. ومن فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، الأصل في الإنسان الجهل، لقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أولا فالأصل في الإنسان الجهل، قال الله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، ثم قال وجعل لكم السمع فبين طرق العلم، السمع والأبصار وبهما الإدراك والأفئدة وبها الوعي والحفظ. أمنتم معي؟ طيب وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، إذا قال قائل اضربوا لنا مثلا، شوفوا كل الشريعة مثال، هل نحن نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرف الإنسان كيف يتوضأ، ما يعرف ما الواجب في أمواله من الزكاة، ولا يعرف من تصرف إليهم الزكاة. هذه أحكام شرعية ما نعرفها، وفي أحكام قدرية ما نعرفها أيضا علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ إلا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن خلقنا من آدم وآدم من تراب؟ ما نعلم إلا بما علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن الواحد منا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن فعلومنا الكونية والشرعية منين متلقات؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نعلم أن أسباب نزول المطر أن الله يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويأمره فينزل المطر إلا بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا نعرف أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من علوم الكون النافعة سابق على علم أولئك الذين يفتخرون بعلومهم. العلوم النافعة الكونية والشرعية أصولها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن بعض تفصيلاتها ما جاء به، لأنكم تعلمون أنه قد تصدى له قوم في عهده يردون دعوته. فإذا جاء بما لا تدركه عقولهم من أمور الكون فقد يجعلون من ذلك ذريعة إلى التشهير به وتكذيبه، كما فعلوا في قصة الإسراء والمعراج. نعم. والحاصل يا أخواننا أن قوله يعلمكم ما لم تكن تعلمون عام، علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الكون وأمور الشرع. ومن نعمة الله عز وجل أن أمور الكون جعلها الله سبحانه وتعالى، ذكر أصولها لكن جعل تفاصيلها موكولة إلى التجارب. وش لأجله؟ لأجل يدرك الإنسان بحق. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم فصل جميع ما في العقاقير من مضادات حيوية وغير حيوية وما أشبه ذلك، كم يصير القرآن من مجلد؟ مجلدات عظيمة لا يستطاع حفظه، ويمل تمل تلاوته، ويشق على الناس التزامه. لكن جعل هذه الأمور لها أصولا، ثم جعل فروعها في الأمور الكونية خاصة، الأمور الشرعية إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الأمور الكونية ذكرت للإنسان، ذكرت الأصول والتوجيهات العامة، ثم قيل للإنسان اعمل، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فتحت لنا الأبواب وعلينا أن نعمل. والحاصل أن قوله يعلمكم ما أنتم تعلمون عام. وأنا لو أورد علي إنسان وقال طيب وش تدرين الآن علم الكيمياء هو موجود في القرآن؟ نعم، نقول الأصول موجودة، الأصول موجودة، لكن التفاصيل موكولة إلى تجارب الناس، لأن هذا الحكمة تقتضي. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يستفاد من هذه الآية وجوب ذكر الله. من أخذ من الأمر؟ نعم، وجوب ذكر الله مطلق الذكر واجب، يجب على كل إنسان أن يذكر ربه، بل كل مجلس يجلسه الإنسان ولا يذكر الله يكون عليه ترى خساره حسرة يوم القيامة. فأنت مأمور بذكر الله، لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام، وإلى واجب من واجباته، وإلى سنة من سننه، بحسب ما تقضيه الشريعة التفصيلية. إنما مطلق الذكر الحكم واجب، فاذكروني. ويستفاد من آية الكريمة أن من ذكر الله ذكره الله. نمت وخذ أذكركم، لأن أذكركم جواب الأمر، جواب الأمر، ولهذا جزمت أذكركم. فهمتم؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن ذكر الله للعبد كذكر العبد لله، أي أنه إذا ذكر الإنسان، إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم. منين نأخذه؟ لا من هنا الحديث، من الآية. وش وجه؟ إيه وش وجه إنه إنه ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه، وإن ذكره في نفسه ذكره في نفسه؟ لا لا ما نبي الحديث، نبي من الآية. صح، لأن أذكركم جوابا لقول اذكرون وجزاء، والجزاء مرتب على العمل، يكون من جنسه، فإذا كان الله عز وجل جعل العقوبة بقدر الدم فالمثوبة أيضا بقدر العمل. فوجه الدلالة أنه جعل جواب الذكر أنه جعل قوله أذكركم جوابا على قوله اذكروني، والجواب والجزاء يقتضي أن يكون متساويين، بمعنى أن هذا على وصف هذا. طيب، ومن فوائد الآية فضيلة الذكر، هذه الفائدة الثالثة أيضا، فضيلة الذكر لأن به يحصل ذكر الله للعبد، وذكر الله للعبد هذا أمر يعني له شأن كبير شأن عظيم، ولا لا؟ نضرب مثل، هذا إنسان قدم عليه رجل قدم عليه رجل من السفر، ولما سلم عليه قال والله الملك يسأل عنك، الملك يسأل عنك، وش يصير هذا اللي يقول له الملك يسأل عنك؟ وش يفرح؟ ها؟ أو ما شاء الله تنتف غريته، نعم يفرح، أنا يذكرني ملك. طيب عاد ملك الملوك إذا ذكر وش يكون المنزلة؟ نعم أعظم وأعظم ما يخطر بالبال. ولهذا تكلمنا قبل مرارا أنه ليس الشأن بأن تذكر الله أو بأن تحب الله، ولكن الشأن أن يذكرك الله، اللهم اذكرنا في من عندك، الشأن أن يذكرك الله عز وجل وأن يحبك الله. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نعم يحببكم الله، يحببكم الله، فجعل الجواب ما قال اتبعوني تصدقوا في دعواكم، قال يحببكم الله يعني تنالوا أن الله يحبكم. ومن فوائد الآية وجوب الشكر لقوله واشكروا لي، وبالمقابل تحريم الكفر، كفر النعمة بأن تصرف في غير وجهها فيستعان بها على معصية الله، أو تمتهن وتذل ولا تستعمل فيما خلقت له. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يسوق بقرة، نسيت هل هو راكبها أو غير راكبها، المهم أنها التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا. فالنعمة إذا صرفت في غير ما خلقت له فهو نوع من الكفر. خلق الله لنا الطعام لنأكله، فإذا ألقيناه في المزابل كأننا قلنا ما نبي فضل الله، في غنى عنه، نسأل الله العافية. فالنعمة إذن شكرها أن تصرف في طاعة المنعم وفيما أنعم به وفي الجهة التي أنعم الله بها علينا من أجلها. هنا وقوله ولا تكفرون يستفاد منه تحريم كفر النعمة لقوله ولا تكفرون، وعندي إشكال من الناحية الإعرابية لأني ما تكلمنا عليه وقت التفسير، وهي أنه كيف كسرت نون الأفعال الخمسة مع أن نون الأفعال الخمسة مفتوحة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهنا قال تشكر ولا تكفروني، ها؟ لا ما هي موجودة يا أخي، أصلها إيش؟ طيب هذه تكفروني، نون وقاية وليس قدر، وش هي؟ نون وقاية وليس قدر، وعلى السلام ما ترون؟ هذه نون الوقاية، هذه من الوقاية، أنت فتحت الباب ولا دخلت، دخل عبد الرحمن، لكن على الطالب كان فتحت ذلك ليس سبب. نعم، النون هذه للوقاية وليست نون الفعل، يعني نون الرفع، وأصلها لو لم تكن مجزومة هنا جزمت وحذفت النون للجزم، لو لم تجزم لكانت يا حسين تكفرونني أولى. نعم ولا لا؟ تكفرونني لما جزمت حذفت النون فصارت تكفروني. طيب وين الياء؟ لا ناس حذفت لا للترخيم بل للتخفيف، حذفت للتخفيف، التخفيف في النداء فقط. طيب إذن الفعل هنا مجزوم وعلامة جزم حذف النون، والنون الموجودة للوقاية، والياء يا المتكلم محذوفة للتخفيف. طيب من فوائد الآية وجوب ملاحظة الإخلاص، وجوب ملاحظة الإخلاص، من أين تؤخذ؟ من قوله لي واشكروا لي، يعني مخلصين لله عز وجل، لأن الشكر طاعة والطاعة لا بد فيها من الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم فيها أن القرآن كلام الله لأنه أضافه إلى الناس. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في هذا دليل على فضيلة الإيمان وأنه من أشرف أوصاف الإنسان. من يؤخذ؟ من قوله يا أيها الذين آمنوا، ولا شك أن الإيمان من أفضل أوصاف الإنسان، وكذلك عبودية الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، من أشرف أوصاف الإنسان. قوله، ولهذا يقول الشاعر في معشوقته، يقول لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول لا تقول لي يا محمد يا علي يا خالد، قل يا عبد فلان فإنه أشرف أسمائي. نعم، ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، عند الرسالة وعند التحدي وعند النصرة، وأنهم في المقامات الشريفة. ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة بقوله استعينوا بالصبر والصلاة، ومن فوائد الآية بيان آثار الصلاة الحميدة، وأن من آثارها الحميدة أنها تعين على الأمور، أنها تعين على الأمور. ومن فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يكون عونا فيه. نعم، لقوله استعينوا بالصبر والصلاة، فاستعانة العبادة لله عز وجل، والاستعانة بما يكون سببا للعون، سببا صحيحا للعون، هي جائزة أيضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا، فإن توجيه الخطاب للمؤمنين يدل على أن هذا من مقتضى الإيمان، مثل أن تقول يا رجل انتبه، المعنى أن من اثبات الرجولة أو من مقتضيات الرجولة الانتباه، وتقول يا كريم أعط المسكين من مقتضى الكرم إعطاء المساكين. فمن مقتضى الإيمان أن الإنسان إذا حصل عليه ضيق أن يستعين بالصلاة. ومن فوائد الآية فضيلة الصبر، قوله لأنه يعين على الأمور، والصبر ثقيل على النفس، ثقيل جدا، لأنه مثلا تجد الإنسان إذا أصابه شيء أو ضيق وده بس يتحرك، لكن عندما يطمئن نفسه وصبرها يصبر، والعاقبة للمتقين. ولهذا قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما قال فاشكر، مع أن هذا علم تلاه الله إلي علي، لكن قال فاصبر. ليش قال فاصبر وهو علم يستحق الشكر؟ هذا إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صبر وتحمل، لأنه سيجد من ينازع ويضاد. ونظيرها قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بعد فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فستجد معارضة وممانعة عظيمة، ولكن لا تطع آثما ولا كفورا. واضح يا جماعة؟ إذن الصبر شاق على النفوس، لكن يجب على الإنسان يصبر. لو قالت له نفسه الأمارة بالسوء والعجلة، لو قالت افعل تخلص، لا أصبر. ولهذا من لم يوفق للصبر فاته خير كثير، والذي يصبر أيضا غالبا ينتظر الفرج. الغالب أن الذي يصبر ولا سيما بإخلاص وحسنية فإنه ينتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة وباب للفرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. مثلا رجل أصيب بحادثة في ماله، تعب تعبا عظيم نفسيا، لكن الصبر ينتظر الفرج، فما أسرع الفرج. إنسان مثلا آذاه شخص، آذاه إما بماله أو بعرضه أو بأهله، المهم أنه آذاه، فتجده يصبر ويتحمل وينتظر الفرج فيحصل له. واضح؟ فإذا الصبر من أكبر الأسباب على العون على الأمور الشاقة. ولهذا يقولون إن الصبر مفتاح الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل مفتاح الفرج، جعل الكرب مفتاح الفرج، ولكن جعل الصبر مفتاح النصر، وهو أعظم من الفرج، لأن الفرج زوال مكروه فقط، لكن النصر حصول مطلوب وهو أعلى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام النصر مع الصبر أعظم من قول بعضهم الصبر مفتاح الفرج. نعم. طيب إذن الصبر واجب ولا لا؟ نقول الاستعانة به على الأمور أرشد الله إليها، وهو واجب في دفع المصائب، يجب أن تصبر على المصائب. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب له مقامات كم؟ كم مقامات الإنسان عند المصائب؟ ها؟ أو أربع؟ ها؟ أربع. ابدأوا باللي تعرفونه. الأول ها؟ لا لا لا، هذه مواضع الصبر، لكن مقامات الإنسان عند المصائب، عند المصيبة خاصة له مقامات، له مقامات أربعة، أربعة: جزع وصبر ورضا وشكر. هذه مقامات الإنسان عند المصائب. كل إنسان يصاب بمصيبة لا بد يحصل له أحد المقامات الأربعة: إما جزع وتسخط، وإما صبر وهو واجب، وإما رضا وهو على القول الراجح مستحب وليس بواجب، وإما شكر وهو أعلى من الرضا وهو مستحب وليس بواجب بالاتفاق. فالجزع حرام والصبر واجب بالاتفاق، والرضا واجب على قول ومستحب على قول الراجح، والشكر مستحب بالاتفاق فيما أعلم، والشكر نعم الشكر مستحب الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وش المراد بالمعية هنا؟ التهديد، يعني معناه أنها مقتضية للتهديد، فهو شيء فوق الإحاطة. التهديد شيء فوق الإحاطة، كما أن التأييد والنصر فوق الإحاطة، لأن الإحاطة ثابتة في الجميع. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقوله إن الله مع الصابرين، مع المتقين، مع المحسنين وما أشبهها، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة أيضا قسمان: معية مضافة إلى شخص، ومعية مضافة إلى وصف. المعية المضافة إلى شخص كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وبإجماع السلف أن المعية بأقسامها لا تقتضي أن يكون الله تعالى في الأرض، بل هي معية تقتضي العلم والإحاطة أو النصر والتأييد أو التهديد كما سبق، لكن مع كون الله عز وجل في السماء على عرشه. وما زعم أحد أنها تقتضي الإحاطة أن يكون في الأرض إلا رجل جاهل بالله وجاهل باللغة العربية. أما جهله بالله فلأنه فهم من هذه الآية الكريمة ما يقصد الكفر، ومحال أن يكون كلام الله عز وجل دالا على الكفر. وأيضا إذا قال إن الله في الأرض، لأن الذين قالوا إن الله في الأرض وفهموا من هذا الفهم انقسموا إلى قسمين: الجهمية قالوا إنه في الأرض وليس في السماء، أنكروا أن يكون، أنكروا علوه، وهذا من الدليل على ارتكاسهم والعياذ بالله، حيث أقره بما ينكره العقل وصد وأنكروا ما يقتضيه العقل. اقتضاء العقل لكون الله تعالى في الأرض أو كونه في السماء، أي أقوى؟ كونه في السماء. وهم إذا قالوا بنأخذ بظاهر الآيتين نقول ظاهر الآية وهو معكم ليس كما زعمتم أنه في الأرض، فإنها أضيفت المعية إلى من؟ إلى الله، فتقتضي أن تكون معية خاصة به تليق به. ثانيا جهلهم باللغة العربية، هل اللغة العربية تقتضي أن المعية معناها المجامعة والمشاركة في المكان؟ لا قصدي هي ما تستلزم ذلك، هي قد تقتضي لكن لا تستلزم ذلك. ولهذا نقول مثلا هذا الرجل معه زوجته وهو في مكتبه وهي في بيتها ويصح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في غزوة تبوك: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال: وهم في المدينة؟ قال: نعم، وهم في المدينة حبسهم إيش؟ العذر. فهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية لا تقتضي المجامعة والمشاركة في المكان، قصدي لا تستلزم ذلك، لا تستلزم ذلك. فلما لم تستلزمه وعلم أن هذا المعنى باطل بالنسبة إلى الله، تعين أن يكون معنى قوله هو معكم أنه محيط بنا وهو في السماء على العرش. ولا عاقل يفهم، حتى العجوز في صدر بيتها ما تفهم هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء الجميع. وتحذلقت طائفة من الحلولية وقالوا: نحن نأخذ بظاهر القرآن في الموضعين ونقول إن الله معنا في الأرض وهو على عرشه في السماء. وهل هذا ممكن؟ لا، غير ممكن. لأنك لأننا لو قلنا إن ظاهر الآية وهو معكم في الأرض أن يكون معنا في الأرض لكان إما متعددا وإما متجزئا، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. فتعين أن يكون إما في الأرض وإما في السماء، فالتزمت الجهمية الضالة أن يكون في الأرض دون السماء، ولكن أهل السنة والجماعة التزموا ما دل عليه السمع والعقل والفطرة بأن الله تعالى في السماء، وأن معنى المعية التي أضافها إلى نفسه معنى يختص به ولا يقتضي المجامعة في المكان بأي حال من الأحوال. وأنه درجة ينبغي للإنسان ملازمتها بقوله، لا بقوله: إن الله مع الصابرين. فإن الإنسان مهما إذا علم أن الله معه لا شك أنه سوف ينشط على هذا المقام ويحرص عليه، ليس كما إذا لم يعلم بذلك. إذا علمت أن الله معك لا شك أنك سوف تبقى على هذه المرتبة وتحرص عليها. وكون الإنسان يكون الله تعالى معه مسددا له ومؤيدا له ومصبرا له، لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها. الآن الصبيان بعضهم مع بعض، إذا واحد غاضب الثاني ثم رأوا ثالثا، يقول الواحد منهما: أنت معي ولا معي؟ إذا قال أنا معك يفرح. نعم. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتناضلون قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. وش سوى الجماعة الآخرين؟ قالوا: يا رسول الله، إذا كنت معهم خلاص ما ما ما ما نناضل. فقال: أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الإنسان الصابر أن الله معه يسدده ويؤيده ويصبره، علم أنه سيفتح له باب النصر وأنه سوف يزيل عنه هذا الأمر الذي اقتضى أن يتحمل الصبر. وقد قيل: الصبر مثل اسمه. كمل يا غانم. مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر وستجد. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. مثل اسمه وش اسمه؟ ها؟ لا اسمه الصبر، الصبر الطبيعي في شيء يسمى صبر. لله أموات. لا هذه ناهية ولا تقول ناهية، ولهذا جزمت الفعل. والدليل على جزمه حذف النون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، لمن أي فيم. والنهي هنا عن القول يشمل القول باللسان والقول بالقلب. اشتك هذه يا علي، اصبر اصبر عشان هذه اصبر اصبر يعني. يشمل القول بالقلب والقول باللسان. اما القول باللسان فان يقول انهم ماتوا، والقول بالقلب ان يعتقد انهم ماتوا. فهمتم؟ وقوله لمن يقتل، لمن يقتل في سبيل الله، والمقتول في سبيل الله هو الذي قتل من اجل انه يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا. والناس يختلفون في القتال اي في الباعث لهم عليه. منهم من يكون الباعث له عليه الحميه على قوم كقتال العرب، لان العرب يقاتلون حميه يصرحون بذلك، يقولون اننا نقاتل للعروبه، وبهذا يبطلون ما يحصل لهم من الشهاده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. ولو انهم قالوا بدلا من ان نقاتل من اجل العروبه نقاتل من اجل الاسلام وحمايه بلاد الاسلام لكانوا يقاتلون في سبيل الله. طيب، يقاتل الانسان شجاعه، ايش معنى شجاعه؟ يعني هو انسان شجاع يحب القتال فيقاتل من اجل ذلك، فهل هو في سبيل الله؟ لا، يقاتل ليرى مكانه ويعرف انه بارز شجاع، هذا ايضا ليس في سبيل الله. ما في ليس في سبيل الله الا من قاتل لتكون كلمه الله العليا. الذي يقتل في سبيل الله اي في طريقه وهو دين، اي من اجل هذا الدين واعلائه. هذا لا تقول اموات. وقوله اموات خبر مبتدأ محذوف، تقديره هم أموات. والنهي هنا قد يقول الإنسان إنه مشكل، كيف لا نقول أموات وهم ماتوا؟ فنقول إن المراد هنا لا تقول أموات موتا مطلقا دون الموت اللي هو مفارقة الروح للجسد، فهذا موجود، ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون. لكن الموت المطلق لا، بدليل الإضراب الإبطالي في قوله بل أحياء، يعني بل هم أحياء. فأحياء يعني خبر، خبر مبتدأ محذوف، بل أحياء جمع حي عند ربهم، بل أحياء عند ربهم عند الله، لأنها لا تضلق أرواحهم في أجواف طير خضر. بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن أنتم أيها الأحياء في الدنيا لا تشعرون هذه الحياة في الآخرة. نعم نحن لا نشعر، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها، لأنها من عالم الغيب وعالم الغيب لا يحيط به شعور الحي، ولهذا يجب التوقف في عالم الغيب على ما جاء به الوحي، ما نتقدم ولا نتأخر لا في هذا الباب ولا في غيره، حتى في أسماء الله وصفاته، وحتى فيما أخبر الله به عن الجنة وعن النار وما أشبه ذلك، يجب علينا أن نتوقف لا نتجاوز ولا نقصر. فلو قال قائل كيف يعذبون في النار أبد الآبدين ويبقون ونحن نرى أن النار تحرق، نعم وش الجواب؟ نقول نعم هم يحرقون ولكن تبدل أجسادهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وتقطع أمعاءهم، تقطع أمعاءهم وسقوما حميما فقطع أمعاءهم، لكن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. ولكن لا تشعرون، بل أحياء، ولكن لكن هنا هل هي عاملة أو لا؟ غير عاملة لأنها مخففة، وإذا خففت لكن لم تعمل، هل على ذلك شاهد من كلام ابن مالك؟ نعم. اي ان هذه من الاخوان اي هذه لكن وخففت كأن ايضا اي نعم ما ما لا لازم لازم كيف واحد معكم الآن مثلاً؟ نعم. شيخ؟ نعم. هل في فرق يعني إذا نظر هل في فرق في دعم العدو للبلاد أو احتجار لا فرق بين المهاجم والمدافع. لا فرق بين المهاجم والمدافع. نعم في سبيل الله يروح لزور العدو في. كيف زرع؟ شو زرع؟ ها؟ بإن. أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه عدة أشياء، مصائب أربع. أولا قال ولنبلونكم، والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام والنون من التوكيد، والفعل هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح ولا لا؟ ها؟ وين أخذ الفعل؟ الواو أصله نبلو، فلما اتصلت بها نون التوكيد فتحت وين فعل الفتح. ولا نبلونكم، وهذا قسم من الله عز وجل مؤكد، ونبلو بمعنى نختبر، وقول نبلونكم بشيء من الخوف، الخوف والذعر، وهو شامل للخوف العام والخوف الخاص. الخوف العام كأن تكون البلاد مهددة بعدو، والخوف الخاص كأن يكون الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه، وهذا حاصل وهذا حاصل أيضا. وقول من الخوف والجوع، الجوع ضد الشبع، والجوع له سببان، السبب الأول قلة الطعام، والسبب الثاني قلة المال الذي يحصل به الطعام. فهمتم؟ هناك سبب ثالث أيضا وهو المرض الذي يتعذر معه الشبع، يكون المال كثيرا والطعام كثيرا لكن يأكل ولا يشبع، هذا أيضا من البلاء، هذا من البلاء. والجوع لا يدرك أثره إلا من جربه، بل كل المصائب ما تدرك إلا لمن جربها، أما من لم يجرب فإنه لا يدري، وهو له شأن عظيم وكبير. وإذا أردت أن تعرفه فأنت في الصيام في الأيام الطويلة تجد نفسك، نعم، إذا جعت متألما متكلفا خاويا، مع أنك ترجو أنك تفطر، يعني ترجو أو تعلم علم اليقين أن هذا الجوع سيزول، كيف هذا الجوع الذي يكون ابتلاء؟ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال، الأموال التي للتجارة كالمكاسب، والأنفس هل يشمل المواشي وشبهها، أو نقول إن المواشي أنفس لكنها داخلة في المال، داخلة في المال، فيكون الأنفس هنا أنفس الآدميين البشر. والثمرات، نعم، الثمرات هي ثمرات النخيل والأعناب وغيرها، وهذا يقع أيضا، تأتي كوارث نسأل الله السلامة والعافية، تجترف الأناسية والمواشي والثمار والأموال، وتأتي عواصف كذلك، لكنها عند الكثير من الناس ظواهر طبيعية لا تحرك لهم ضميرا ولا تفزع لهم شعورا والعياذ بالله، ما رأى شيئا، يقول هذه كوارث طبيعية وهذه مثلا يعني جانبها العادة، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ، يجب أن نجعل هذه الأشياء من الابتلاء الذي يبتلى الله به العباد. هذا الابتلاء بالنسبة لمن وقع عليه ظاهر جدا، وبالنسبة لمن لم يقع عليه وسمع به ظاهر أيضا، لأنه يختبر من لم يصبه هل يتعظ ويعتبر أو لا، أليس كذلك؟ لأن المصاب بهذا الشيء ما في شك أنه مبتلى، لكن السالم منه مبتلى أيضا، لأنه يجعله عظة وعبرة، كما قال الله تعالى في القرية التي كانوا قراءة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر قصص المكذبين للرسل في سورة هود، لقد كان في قصصهم في قصة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، علم جل ذكره أن الناس ينقسمون في هذه المصائب التي ابتلوا بها إلى قسمين، صابر وساخط. الساخط هل سخطه يرد القضاء؟ ما يرده، لكن يكون ذلك عليه حسرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قبله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لا ليرفع الأمر الواقع، لكن يكون هذا حسرة في القلب، إذا لم يصبر وسخط صار حسرة في قلبه لا يجدي له شيئا. ولهذا قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام أو تسلو سلو البهائم، لأن الإنسان مهما كان الدنيا تتعاقب ويسلي بعضها بعضا فيسلو، نعم، وقدر الآن في نفسك، هل نحن ما أصبنا بمصائب؟ أصبنا بمصائب، بمصائب في أبداننا، بمصائب في أهلنا، وبمصائب في أموالنا، نعم، لكن مع مرور الزمن تنسى. إذن لا نكتسب أجرا إذا لم نصبر، لكن إذا صبرنا اكتسبنا أجرا، وما قدر الله ما قدره الله سوف يقع. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ هم الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله، هؤلاء هم الصابرون في هذا الباب، الذين حبسوا أنفسهم عن التسخط من قضاء الله. وقد مر علينا أن مقامات الإنسان عند المصيبة أربعة، أربعة مقامات، يبين هنا شيبة. نعم، أربع مقامات: التسخط، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الشكر. التسخط محرم أولا، ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسخط، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الصبر واجب، لأن الله تعالى أمر به في آيات كثيرة، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. ولأنه لا معنى لعدم التسخط إلا الصبر. أما الرضا فإن في وجوبه لأهل العلم قولين، والصواب أنه سنة وليس بواجب. وأما الشكر فإنه مستحب بالاتفاق، وهو أعلى من الرضا، أعلى من الرضا. نحتاج الآن إلى الفرق بين الرضا والصبر. الفرق بينهما يا وليد؟ الرضا، الرضا شامل ما يحب ويحب، أصلا لما يحبه المصيبة، اللي يحب مو مصيبة. كلنا يقول الله يعطينا لنا أحد. سلام. ماذا كنا نقول؟ الصبر أن يحبس نفسه ويجاهدها مع الألم. إيه، مع الألم والكراهة لما وقع. الكراهة لما وقع. نعم. والرضا. الرضا أن يرضى بما قدر. ضد الكراهة. قدر الله عليه. ضد الكراهة، يعني معناه أنه يكون لا فرق عنده بين ما وقع وما لم يقع، كل واحد فيكون كالميت بين يدي الغاصب، يعني انه نايم ماشي مع قضاء الله، مع قضاء الله وقدره، ان اصابه خير شكر، وان اصابه ضراء صبر ورضى، ولا يكون في نفسه اقل كراهه. وهذه حاله عظيمه، متى تحصل؟ متى تحصل للانسان؟ ولهذا الذين قالوا بعدم الوجوب وقالوا بالاستحباب قالوا انها شاقه على النفوس، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب، اما الشكر فكيف يشكر من اصيب؟ الان لو امسك واحد منكم وضربه، ان كان يقدر يضربه يضربه مجازاته، وما يقدر يصيح يصيح وهو يكره، وربما يقول: هذا مطوعنا لابن اصبر عليه. لكن كيف يشكر؟ نعم، أقول: يمكن إن الإنسان يصاب بالمصائب من الله عز وجل ويشكر الله عليه من وجهين. يشكر الله أولا إنه يعلم أن الله ما فعل ذلك إلا لحكمة، لحكمة قد يكون من صلاحك. الإنسان لو يستمر في النعم يمكن يطغى ويزداد ويستعلي، لأنه بشر. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رأى استغنى. إذا رأى نفسه أنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد ولا شيء، ففي الحال ربما يطغى ويزيد والعياذ بالله. نعم، فهو يشكر الله أنه على هذه النعمة لأنها قد تكون تربية له. عرفتم؟ مثل ما يضرب الأب ابنه ليؤدبه. ثانيا يشكر الله على أن هذه المصائب مفيدة على كل حال غير إفادة تربية الإنسان ومعرفة نفسه ورجوع إلى الله، مفيدة لأنك إن صبرت، يعني إن صبرت أثبت ثواب الصابرين، إن صبرت أثبت ثواب الصابرين، وإلا إذا لم ترضى أو تشكر فإنك يكفر بها عنك، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر بها عن الإنسان. إذن يشكر الله على هذا الأمر؟ نعم يشكر الله على هذا الأمر، يشكر الله على هذا الأمر، هذا وجه كون الإنسان يشكر من المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة وتحقق وقوعها فيهم قالوا إنا لله، اللام يشير للملك، يعني إنا ملك لله، والمملوك يفعل فيه المالك ما شاء. فإذا كنا ملك لله فهو سبحانه وتعالى ربنا يفعل بنا ما شاء، أوجدنا وأمدنا وأعدنا، وإذا شاء منعنا، فله الأمر كله، نحن إلى الله، نحن لله. ثم مع ذلك بإقرارهم بالملك بأنهم مملوك لله يرجون ثوابه، ولهذا يقولون وإنا إليه راجعون، فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها. فهم جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم إنا لله وبين الإقرار والإيمان بالجزاء، الجزاء الذي يستلزم العمل الصالح، لأنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن رجوع ثوابه مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده. وهذا جمعوا بين العمل القلب والنطق باللسان. عمل القلب الصبر، والنطق باللسان يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاءت السنة بزيادة على هذا أيضا بأن يقول الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي واخلف، ولا وأخلف، واخلف ولا وأخلف، أخلف أخلف لي خيرا منه، من الرباعي، لأنه من الثلاثي معناه أن الشيء خلف غيره. نعم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه، أي يكون خليفة له، لكن أخلف أي يجعل له خلفا منه. وهنا نقول أخلف لي، يعني اجعل لي خلفا منها، كما قال الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. لا تلحنون، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يخلفه، نعم، وهو خير الرازق. الله منهم ما عندهم شجاعة، ما عندهم شجاعة إطلاقا. كيف حين تنهزمون أمامي وأنتم على صواب؟ ها؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أن يجعلوا له خلفا، ما هو هو نفسه يخلفه ويصير بداله، ما هو الله بداله يكون يخلفه يجعل له خلفا. نعم، فإذا كانت من الرباعي فمعنى أخلف عليه أي جعل له خلفا عنه، حطوا بالكم لهذا. أما إذا كانت من الثلاثي خلفه فهو نفسه صار خلف، عرفتم؟ طيب هنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، يعني اجعل لي خلفا خيرا منه. فإذا نقول ما أرشد الله إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. إذا قالها الإنسان مؤمنا محتسبا أجره الله عز وجل في مصيبته وأخلف له خيرا منها. والشاهد في هذا قصة أم سلمة رضي الله عنها، كانت تحب ابن عمها، ابن عمها أبا سلمة، محبة شديدة، ولما مات وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حدثها في هذا الحديث قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، فكانت تفكر بنفسها تقول من هو اللي بيصير خلفا عن أبي سلمة، هي مؤمنة بأنه سيوجد خلف خير منه، لكن من هو اللي بيصير؟ ما كان يجول في فكرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون، وسبحان الله من كان خلفا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخلف الله لها خيرا منه. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له عند موته رضي الله عنه قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه، ولا غلط، واخلفه في عقبه، واخلفه في عقبه، لا واخلفه في عقبه، أي يعني كن خلفا. طيب ما الذي حصل؟ خلفه في عقبه أفضل خليفة، من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الأدعية نرجو أنها أجيبت، لأن الله عز وجل كريم الجواب. نعم. الولاية الذين إذا صبروا، هل نقول أن الصبر الواجب أو من الرضا؟ لا، هذا من الصبر الواجب. طيب قوله إنا لله، وين خبر إنا؟ وش التقدير؟ إن صائرون لله، وإنا إليه راجعون، اللي بعده وين الخبر راجعون؟ نعم، الخبر وين؟ الجار والمجرور هو الخبر، إن الله هو الخبر، لكن هل إنه هو الخبر نفسه ولا متعلق بمحذوف تقدير كائنين؟ في الخلاف على قولين. وأما وإنا إليه راجعون فخبر إن قوله راجعون، لا قوله راجعون، وإليه متعلقة براجعون، وقدمت على راجعون لإفادة الحصر، هذا من الناحية المعنوية، ولمناسبة الآية من الناحية اللفظية. أي الأخيرة؟ لا، ما حاجة. وقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك الإشارة هنا بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم رضي الله عنهم وجعلنا منهم. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات، أولئك عليهم صلوات من ربهم، عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدأ مؤخر، صح؟ لاحق. طيب وعليهم صلوات، عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر. لا عليهم صلوات مبتدا تام. اي طيب وعليهم خبر مقدم. اي اذا عليهم خبر مقدم وصلوات مبتدا مؤخر لكنه مبتدا ثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات اختلف العلماء في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم بالملأ الأعلى، والمعنى أن الله يثني على هؤلاء بالملأ الأعلى رفعا لذكرهم وإعلاء لشأنه. نعم. وقوله ورحمة، رحمة عطفها على الصلوات يدل على أنها مغايرة، ويدل على ضعف من قال إن الصلاة من الله بمعنى الرحمة. وقوله ورحمة يعني يزول يحصل لهم بها المطلوب، لأن الرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه، فهنا الرحمة تشمل الأمرين زوال المكروه وحصول المحبوب. وقوله وأولئك هم المهتدون، هذه جملة اسمية مسوقة على سبيل الحصر. ما طريق الحصر هنا؟ لا لا إشارة من طريق الحصر، ضمير الفصل هم المهتدون. وأولئك الصابرون الذين يقولون ما ذكر هم المهتدون الذين اهتدوا إلى طريق الحق ووضعوه في نصابهم، فإن هذا الكلام الذي يقولون مع الصبر هو الهداية، عكس هؤلاء الذين لا يصبرون على المصائب لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم. مهتدون ولا ضالون؟ ضالون. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من أعمال الكفر، فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة عنوان على عدم الصبر، فدل ذلك على أن الهداية في الصبر وتسليم الأمر إلى الله عز وجل وانتظار ثوابه واحتسابه. وقول وأولئك المهتدون، ثم قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله. كيف نقف على هذا؟ وش نسوي عشان نخلص من الثمان مرات؟ طيب نحن الفوائد ما عندنا إلا آية يا جماعة. طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أولا تحريم إطلاق الموت على الشهداء لقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وعلم من قولنا إطلاق أنه إذا أريد بذلك الموت الذي هو مفارقة الروح الجسد فهو صحيح. ولهذا يقول دائما مات شهيدا مات شهيدا، فيقيدون هذا الموت ما يطلقون. أما بالنسبة للصحابة فنقول مات شهيدا. لا في هذا الصحابة ما نجزم به المعين ما نجزم به له، ولكن نقول من قتل ظلما من قتل في دفاع عن الحق فهو شهيد، فيكون شهادة له من باب الشهادة العامة. أولا أول بالنسبة لأحكام الدنيا نعامل معاملة الشهداء. بالنسبة لأحكام الدنيا ما نغسله ولا نكفنه ونصلى ندفنه في ثيابه. لا في الجهاد، في الجهاد بارك الله فيك اللي قتل في سبيل الله أعداؤه قتلوا بالرصاص. لا لا ما هو هذا، ما هو هذا في خلاف بين العلماء، إنما الذي قتل في سبيل الله. لكن بالنسبة للشهادة له في الشهادة في الآخرة هذا ما نلزم به، ولكن نقول من مات على هذا النوع من الموت فهو شهيد، هذه شهادة عامة. مثل ما نقول كل مؤمن في الجنة، لكن هل تشهد فلان المعين بأنه في الجنة؟ ما تشهد، ما تشهد. ولهذا ما ينبغي أن نقول فلان الشهيد إلا من ثبت شهادته بالنص مثل شهادة أحد ونحوه. طيب على إيش؟ إذا أجمعوا، إذا أجمعوا على الثناء عليه، إذا أجمعوا على الثناء عليه فقد اختلف في هذا أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الشهادة له بالجنة، والشهادة له بالشهادة أيضا، وبعض العلماء يقول لا نقف على ما جاء به النص. الحمد لله، إذا كان عند الله تعالى من أهل الجنة ومن الشهداء فإن امتناعنا عن الشهادة له لا يمنع ذلك عند الله، واضح؟ وإن كان من غير الشهداء أو المؤمنين فإننا نحن عرضنا أنفسنا للخطر. اللي قتلوا في سبيل الله لأن شهداء أحد ثبت هذا اللفظ عهد النبي، عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره الله. لا قالوا في الجنة، في شهيد ولا في الجنة؟ شهيد لكن هذا قال شهيد ولا في الجنة؟ على كل حال هذا يكون خرج به النص، فما نص عليه الرسول ما نتكلم فيه سواء إثباتا أو سلبا. طيب قوله بل أحياء فيه إثبات حياة الشهداء، قوله بل أحياء، ويرد على هذا القول أو على هذه الفائدة السؤال، هل هذه الحياة حياة الدنيا